السلام عليكم. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك. وانا عندي عيد خاص فيني اللي هو وصولي للقصة رقم 1000. احب اشكر كل متابع استمع حق القصص من اول قصة لقصة رقم 1000، وكذلك المتابع الجديد اللي يعني يحاول انه يلحق معانا، لاني انا يعني انا اعتذر منكم بصراحة، قاعد انزل بشكل يومي وادري في بعضكم ما قاعد يلحق معاي، يعني قاعد يحاول يسمع اكثر من قصة في اليوم، وهذا شيء هم شيء جميل يعني. فان شاء الله نكون على هالمحبة وعلى هالدوام في التفاعل. وقصة الليلة هذه يعني انتم حيرتوني صراحة، طلبات كثيرة قاعد تجيني، يا ابو طلال خل قصة رقم 1000 تكون قصة مميزة. يا جماعة كذي زعلوني، لان انا يعني كنت اعتقد ان القصص السابقة كلها مميزة يعني، فهذه راح تكون مميزة مثل زميلات السابقين يعني. انا عارف انتم تقصدون انها خلها تكون اطول وكذا، لكن يعني ان شاء الله باللي نقدر عليه وزيادة، لان قصة الليلة فعلا مميزة. بداية في 3 شباب بحرينيين، هذول أصدقاء عمر، متزوجين وكل واحد عنده ما شاء الله عيال ومستقرين وكل واحد عنده بيت، وهذول يعني دائما سوالفهم خاصة بينهم، لما يقعدون في ديوانية في كذا يسولفون، يشكون حق بعض، يفتحون قلوبهم حق بعض، وتعرفون الرجاجيل اللي إذا سولفوا مع بعض يعني عندهم سقف يعني عالي جدا من السوالف بينهم يعني، وخصوصا اذا كان صديق عمره يعني. هم 3 هذول على هالمنوال يوميا يقعدون مع بعض وسوالف. واحد فيهم كانت عنده مشكله. شنو مشكلته؟ مشكلته مع زوجته، يعني دائما يفكر انه يتزوج عليها ويخاف منها، وخايف انه يعني اذا فكر بالزواج ان زوجته بكره يعني تطلب الطلاق وتطلب النفقه وينحرم من عياله، يعني هذا كان يعني الهواجيس اللي عنده يعني. فكان يشكي حق ربعه، قال له واحد زين انا بقول لك شغله، في بنات يعني بنات حلال وكذي وظروفها يعني ممكن تناسب ظروفك، فتقدر تتزوج وحدة مثلا تكون يعني مطلقة وما تبي زواج اللي هو الإشهار الإعلان، يعني يكون زواج عرفي اللي هو يعني الزواج الشرعي، ويكون في يعني ضيوف بسيطين بينك وبينها، وتستر عليها وتستر عليك، ولا تبي يعني أهلك يعرفون بالموضوع ولا أهلها يعني، والموضوع ماشي. قال وين أحصل كذي يعني، وين أحصل البنت اللي توافق علي يعني؟ قال يا ابن حلال اسأل الخطابات. جينا على الخطابات. يا كثر الخطابات النصابين، مو كلهم لكن كثير، وانتم عارفين القصص اللي حصلت، قاموا يعني حتى المهنة صارت مهنة يعني اللي تبي تنصب تقوم تشتغل خطابة. في منهم بنات حلال وخايفين الله، احنا ما نقول شيء، لكن البلاوي الكثيرة اللي قاعد تحصل من الخطابات تخلي الواحد حتى يخاف يعني انه يشجع انه واحد يروح لهم يعني. مالكم بالطويلة، هذا صاحبنا فعلا فكر فيها بشكل جدي الموضوع، قال خليني اسأل الخطابة يعني اذا توافق ان تشوف لي بنت تتزوجني من غير ما أعلن، وأنه يكون زواج سري يعني زواج شرعي على سنة الله ورسوله، لكن ما نقيده في المحكمة علشان زوجته لا تدري أو نسايبة أو كذا يعني أو ينفضح. المهم طبعا هو مو فضيحة بمعنى الفضيحة، فضيحة أنه يعني ينكشف سره أنا أقصد، عفوا. المهم وفعلا يدور يدور يدور، ولا هذه خطابة أم فيصل كثير خطابات اسمهم أم فيصل يعني، ولا هذه خطابة أم فيصل. حاطين رقمها وتنشر، وتعرفون بالحين وسائل التواصل يعني قاموا ينشرون، وعندي واحدة مزيونة وطولها كذا وعمرها كذا من القبيلة الفلانية من العائلة الفلانية، صاروا حتى السوشيال ميديا يستخدمونها. ويقوم هذا صاحبنا ويتصل على الخطابة، مرحبا يا أم فيصل يعطيك العافية، يا هلا حياك الله، تفضل شنو طلباتك؟ قال له شوفي أنا رجل متزوج وعندي عيال، لكن أدور بنت حلال توافق أن أتزوجها، لكن يعني بعقد شرعي مو قدام الناس، يعني الناس ما تدري، لأني أنا ما أبي زوجتي تدري في الموضوع. قالت يا غالي والطلب رخيص، لكن شوف ترى أنا فلوسي يعني حقي وحلاوتي 1500 دينار بحريني، تعطيني مقدمة الحين علشان أبدأ أبحث لك 500 دينار، وإذا تمت العملية وصار توافق بينك وبين البنت اللي بجيبها لك تعطيني 1000 دينار. قال لها تم، ما عندي مانع. قالت ماشي. قامت تدور له، بعد كم يوم اتصلت عليه قالت له شوف في وحدة مصرية وبنت حلال وهذه مطلقة وعندها ولد ومستقرة في البحرين، ما أقول لكم يعني أنا شنو مهنتها بالضبط، بس بقول لكم يعني مثلا إنها مدرسة إنجليزي مثلا عشان أوضح لكم أكثر، هذه مدرسة إنجليزي إيش رايك؟ قال والله أنا ما عندي مانع حتى لو عندها ولد، بس أنه يعني أنه يكون الموضوع سر بيني وبينها وما تسولف يعني، والشيء الثاني انها ما تقول لي بكرة اني ابي عيال. قالت لها بالعكس البنت اصلا ما تبي عيال وتبي ستر، وبس تحط لها شقة وتعطيها مصروف شهري 200 دينار 200 دينار بحريني. قال انا ما عندي مانع بس بالبداية لازم اشوفها. قالت ما في مشكلة، هذا رقم تليفونها كلمها. اتصل الولد، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سنية اخبارك ايه؟ قالت والله الحمد لله. قالها ممكن اشوفك وكذا؟ قالت ما في مشكلة، انت واعد عند المركز التجاري الفلاني وتشوفني ويشوفك وقدام الناس وما في اي مانع وهذا حقك. وفعلا تواعد معها وشافها، ولا ذيك المرأة اللي ما شاء الله مارة يعني ست بيت وجميلة ولهلوبة ويعني المواصفات اللي يبيها، ومعاها ولدها صغير مشكلة مع هذا. فقال لها يعني انت عارفين ظروفي كذا وما بي زوجتي. قالت ابد انا بالعكس ابي بس انه يعني راجل يحميني واستند عليه، و وأنا هنا في البحرين يعني مليش حد وعفزة يعني أكون تحتي ظلي راجل يحميني. قال لها أفا عليك والله يا أنك لقيتي لك راجل، ها ما راح يقصر معاك بشيء، بس ترى ما أبي زوجتي تدري ما أبي كذا. قالت لا ما عندي مانع والشروط أنا موافقة عليها، وأنت كذلك توافق على الشرط أنك تحط لي شقة وتصرف علي كل شهر 200 دينار. قال ما عندي مانع. زين شلون الحين يعني أنت راح تبات عندي دائما ولا؟ قال لا أنا ما أقدر، لكن راح أجي عندك كل أسبوع يوم واحد، أخاف زوجتي الشك يعني شلون راح تعرف يعني وين كنت شلون أبات عندك. فيوم واحد بقول لها اني رايح مثلا المزرعه، رايح الشاليه ومع ربعي وكذا، ممكن طوف. قالت انا ما عندي مانع بالعكس، بس انا ترى لازم اتكلم ولي امري او الموكل عن ابوي يعني موجود في مصر، وعلشان كذلك الظهر عندهم نفس الموافقه يعني من مصر او شيء كذي يعني لازم. قال ما ابد ما عندي مانع، كلم هالرجل هذا يصير يعني من جماعتها، وابوها رجال كبير في العمر هو اللي فهمه كذي يعني، فنسق معاه علشان يرسل الأوراق، وهذا أرسل له أوراقه ورتب الأمور. وقام هالرجل هذا وجاب له مأذون شرعي وكتب له العقد بينه وبين هالمرأة المصرية هذه وبحضور شهود، وعطاها المهر وتزوج على سنة الله ورسوله، لكن بدون توثيق في المحكمة. يخاف أنها توثق الموضوع في المحكمة وبكرة زوجته تدري، فقال نمشيها على هالموضوع، وأصلا هي ما عندها مانع. وتزوج، وراحت الأيام وجدت الأيام، هذا الرجل تغير 180 درجة. قام يكشاخ، قام طول القعدة في الديوانية لما يقعد مع ربعي حاط التليفون ويسولف مع منو؟ مع زوجته الجديدة، مشتاق لها وكذا، وما يروح لها إلا بالأسبوع مرة، وربعي يدرون في الموضوع ويشوفون صاحبهم تغير، وجهه قام ينور، وما شاء الله يعني الحياة هذه صارت يعني شيء جميل يعني بحياته. فقاموا كل واحد يفكر انه يسوي مثل ما يسوي صاحبه، فقاموا يسألونه ربع الاثنين الباقيين، قالوا له شلون الزواج وكذا، زوجتك ما درت في الموضوع يعني، ما صارت لك مشاكل، زين شلون تصرف عليها، تقدر تروح لها مثلا بدون ما تحس زوجتك؟ قال لهم يا جماعة الموضوع أسهل وأبسط مما تتصورون، الموضوع سهل جدا، تتزوج مأذون شرعي، تعطيها مهر وتحط لها شقة وتعطيها معاشها، يعني لازم تصرف عليها يعني، وشوفوا لكم يعني مرة يعني تكون يعني ما تكون يعني بنت يعني صغيرة وكذا، لا يعني يكون عندها يعني متزوجة أول ومطلقة مثلا، عندها عيال، إنها ما تبي منك عيال بكرة، يعني لازم كل مرة، ما في مرة ترضى بدون عيال يعني، إلا إذا كان عندها عيال وما تبي إلا الستر يعني، فأنت ستر لها وهي ستر لك. قالوا إذا الموضوع كذي بهالسهولة تكفى ابن الحلال، ضبطنا. كاش أضبطكم هذا رقم الخطابة وروح كلمها. هذا صاحبه الثاني قال تدري شلون، والله بكلمها. منو هذا الخطاب؟ قال أم فيصل. يتصل على أم فيصل قال لها أنا ترى صاحبي فلان اللي أنت ما شاء الله زوجتيه وحدة وكذا، وجزاك الله خير، والرجل يشكر فيك ويقول والله ما قصرت والله كذا والله. قالت له حياك الله يا مرحبا، وانت شنو وضعك، شنو تبي بالضبط؟ قال انا مثل وضع صاحبي بالضبط، متزوج وعندي عيال وكاره العيشة، وبتزوج وخايف ان زوجتي تدري، وابي اتزوج بالسر. قالت له حاضر. قال انا ابي وحدة كذلك، يعني ما تكون يعني بنت صغيرة وكذا، لا أبيها تكون يعني مطلقة، وإذا عندها عيال ترى أنا ما عندي مانع. قالت أبد حاضر. ترى في البداية تدفع 500 دينار. قال أعرف النظام، ما عندي أي مانع، اللي تبين أنا حاضر. وفعلا ودور له، قال ويا ريت لو تلقي لي بعد مصرية مثل ما تزوجها صاحبي، يعني أنا أكون شاكر لك، لأن صراحة السوالف اللي سولفها لها رفيجة حسس أنه يعني اللي تنفع له في الحال هذه هي المرأة المصرية يعني، ويعني سامحوني ترى موضوع أنه مصرية أو جنسية ثانية هذا ما له علاقة يعني. المهم وفعلا وتشوف له مرأة مصرية بنت حلال ويتزوجها ويعيش أحلى حياة ونفس الطريقة. طبعا هذه اللي تزوجها عندها شقة وقام يصرف عليها ويروح لها مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع يعني على حسب متى ما فضل، لأن زوجته قوية، لكن مستانس ومرتاح ويبتعد عن الحرام، يبي شيء بالحلال. الحين جاء الدور على رفيجهم الثالث. الثالث قال لهم يا جماعة شلون الوضع، ترى زوجتي مو نفس زوجاتكم يعني، ترى زوجتي شكاكة وأخاف تقلب الدنيا علي وأنا كذا وأنا ماني ناقص. قال والوضع أمان حبيبي، دام إنك ما توثق العقد في المحكمة ما يدري فيك حتى الجن الأزرق، أهم شيء أن اللي تتزوجها هذه لا تسوي لك مشاكل ولا أمورك طيبة. تكفون عطونا رقم الخطاب أم فيصل. ويقوم ويتصل على أم فيصل: يا هلا، أنا رفيجي فلان ورفيجي فلان. قالت: بس فاهمت لك، أنت هم تبي زواج بالسر؟ قال: لي والله وأنا ترى وضعي. قالت: لا لا لا لا، تقعد تبكي وتقعد تسوي لي دراما، خلاص خلاص، البنت موجودة، في واحدة مطلقة ولأو مصرية. قال: يا بعد عمري يا أم فيصل، أنت متزوجة أم فيصل؟ قالت: استحلى وجهك وأنا مرة كبيرة وعند. قال: لا لا خلاص، خلينا على المصرية. قالت: أوكي. وفعلا ويتزوجها نفس ربعة، صاروا كل واحد فيهم متزوج واحدة بالسر. ومستانسي. هذا يروح له يوم الجمعة مثلا، هذاك محدد له يوم اللي يكون فيه فاضي، هذاك يعني كل واحد وظروفه. وقاعدين كله يجتمعون عاد في الديوانية يسولفون: ها شلون الوضع، شلون كذا، الأمور طيبة؟ قال: الحمد لله، الله وفقني بنت حلال. وهذا يقول له: الحمد لله، الله وفقني بنت حلال. ومستانسين. وتمر الأشهر، ويوم الأيام في واحد فيهم من الثلاثة قام يشك بصديقة الثاني. ليش؟ هذا يوم الأيام قاعدين جنب بعض في الديوانية، الديوان يعني أو المجلس، وهذا الثاني كان يتكلم وحدة بالتليفون، فهذا صاحبه قاعد يسمعه ويسمع صوت بالتليفون. تعرفون مرات أنت إذا تجلس يعني جنب صاحبك وكذا ويتصلون عليه، هلا ترى يعني هذا شيء طبيعي، ترى إنه إذا معلي صوت السماعة الصوت يبين إنه في صوت مرأة يعني، بس أنت ما تقط إذنك يعني، لازم تستحي توخر. هذا يوم سمع الصوت قاعد يصفن كذي شوي يركز، بعدين قرب من صاحبه، وصاحبه ذاك لاهي بالتليفون، وهذا يقرب جنبه يسمع صوت اللي قاعد يكلمها صاحبه، شاك في الموضوع. توقعوا شك بشنو؟ شك ان هذا صاحبه يكلم زوجته المصرية اللي هو متزوجها الثانية بالسر. فوخر عن صاحبه شوي وقام واتصل على زوجته المصرية. اتصل عليها ولا انتظار يعني في خط ثاني، انجن قاعد يفكر بينه وبين نفسه، قال: هذا شنو علاقته بزوجتي؟ هذا ليكون لاني كنت اسولف له واني انا مستانس وكذا ولعب عليه الشيطان ويخون فيني. اي ابن الذين يا فلان، تخون رفيجك؟ انجن، معقوله؟ ويدق على زوجته، يدق يدق يدق يدق يدق. يوم شاف صاحبه سكر التليفون ويدق على زوجته وترد، سألها قال: أنت ليش تليفونك كله مشغول يعني؟ قالت: لا كنت أكلم أختي وكذا يعني في برا يعني مصر. قالها: أكيد الكلام هذا؟ قالت: أكيد يعني، ليش أنت شنو قصدك يعني؟ قال: لا لا ما في شيء. لكن قاعد يفكر، قال: لا يمكن مصادفة ويمكن صدق، بس الصوت المصيبة مو هني، المصيبة انه كان يسمع كذلك في صوت ولد قاعد يبكي جنب المرأة اللي رفيجه قاعد يكلمها، هو نفسه صوت ولد زوجته، وهذه مزوج اصلا هو واحدة مطلقة وعندها ولد، فنفس صوته لما الولد يبكي. تعرفون بعض العيال الصغار اذا بكى عند والدها يعني يعطي اصوات غريبة يعني يدخلك من السماعة، فيقول كأنه صوته، كأنه إيه، كأنه، وليش لما اتصلت كان مشغول ولما سكر ردت علي؟ لا لا مصادفة، لا مو مصادفة. المهم لكن تقرقع بقلبه، وهذا رفيج عمره ما يبي يشك فيه وما تقهر، حتى سوالف قامت تودي وتجيب معاه بيذبحه. قال: والله إذا طلع صج وهذا خايني مع زوجتي قسم بالله لا أذبحه. فقال: ليش أستعجل وحكم على الرجال؟ ويمكن أكون أنا فاهم غلط. فكلمه قال له شوف يا فلان بسألك، انت اللي متزوجها مرتاح معاها وكذي؟ قال ايه الحمد لله وكذا، وام العيال ما شكت؟ قال لا والله مو مشكله. قال اجل ليش يا اخي تكلم بنات وكذي؟ قال لا انا ما اكلم بنات. قال المساء تكلمها انت مو هذه، حسبك تكلم بنت يعني؟ قال لا لا لا يا اخوي استغفر الله، هذه زوجتي الجديده. هني هذا انصدم بعد. قال له زين زوجتك هذه صح انت قلت مصريه يعني؟ قال ايه نعم مصريه. قال له زين مصريه من وين؟ قال له من المنوفيه. قال له نعم، لان هذا هم متزوج، هذه اللي تزوجها عن طريق الخطابه هم من المنوفيه من مصر. قال هي عندها عيال صح؟ قال لي عندها ولد. نعم هذا نفس المواصفات اللي عنده. قال زين هنا في البحرين قاعده شنو تشتغل؟ قال مدرسة انجليزي. قال نعم، لان هذا هم اللي ماخذها يعني مدرسة انجليزي. شلون انجن؟ قال له بسلك سؤال، عاد هذا وصل حده خلاص. قال له بسلك سؤال ولا تفهمني غلط. قال له لا عادي اف عليك وكذا. شنو؟ قال شو اسمها زوجتك؟ قال اسمها فلانة. او ينجن، يعني احنا شو قلنا؟ سناء. سناء، لان انا غيرت الاسم، اسمها سناء. او ينجن الرجال، ايش قاعد تقول انت؟ وما شلون من اللي جابتها لك هذه؟ قال خطاب ام فيصل، ايش فيك انت؟ فيك شيء؟ قال انا زوجتي اسمها كذا وكذي. لحظه شويه، كم الرقم اللي عندك اللي انت تكلمها منه؟ قال هذا رقمها. ولا هو رقم زوجته. قال له ابن حلال انت متاكد انك متزوجها؟ قال اقسم بالله متزوجها وكذا ومدون شرعي. انجن. قال هذه انا زوجتي، يعني انا اللي متزوجها، شلون انت متزوجها؟ الحين الموضوع مو هذول الاثنين اللي قاعد يتهاوشون، الموضوع الثالث اللي مصدوم وفاتح حلجه، يعني فاتح فمه مصدوم. قال انتم يا عيال الذين انتم ايش قاعد تقولون؟ قال ايش فيك انت بعد؟ قال هذه زوجتي اللي انتم تتكلمون عنها. قال نعم، ولا هذول الثلاثه متزوجين نفس المره. تقول لي لا لا ابو طلال مستحيل مستحيل، القضيه واصله محكمه في البحرين، شو مستحيل؟ زين شو صار يا ابو طلال؟ انا اقول لكم شو صار. هذه المرة لعوب ولا وطلعت متزوجة من مصر بعد. المهم عايشة في البحرين، تشتغل في البحرين ومستقرة وعندها ولد. لما اشتكوا هذول الثلاثة راحوا، طبعا لما داروا بالسالفة ان هي نفسها متزوجتهم هم الثلاثة الأصدقاء ومو فاهمين شلون صارت السالفة، راحوا قدموا بلاغ وألقوا القبض، رجال أم ألقوا القبض على أم فيصل الخطابة. قالت لهم أقسم بالله العظيم أنا ما أدري أن هذول الثلاثة متزوجين نفس المرأة. قالوا زين شلون جبتيها حق الأول والثاني؟ قالت شوفوا هذا البيانات، ولا هذه المرأة المصرية هذه كانت مسجلة عند الخطابة بثلاث شخصيات، يعني ما أعطيها حق أن أنا فعلا مصرية لكن أنا اسمي كذا كذا كذا، غير على الثانية غير عن الثالثة، وعندها وكيلها في مصر. لما تتفق مع الولد هذا وتاخذ منه فلوس وكذا، تقوم تخليه يكلم منه، يكلم الوكيل اللي هو وكيل عنها اللي في مصر، وطبعا في اتفاق مسبق بينها وبينه، ويقوم هذاك ويرسل لها صورتها على بيانات غير مثل ما هي، يعني ضحكة على الخطابة واثباتاتها، وهذا يجيب مأذون شرعي ويسوون عقد شرعي غير قانوني، يعني بس انه يعني انه زواج بالسر. ومشت على الثلاثة، وكانت المصادفة هي اصلا اللي هي الزوجة المصرية ما تدري انها متزوجة ثلاثة ربع، ما كانت تدري، لان الخطابة كان كل ما يسألها واحد تروح تجيب نفس، يعني تجيب اللي مسجلة عندها، وهي طلعت ثلاث شخصيات بشخصية واحدة يعني، فتجيب هذا ويتزوج وتجيب هذا وتزوج. وهذه السنة ما تدري انها تزوجت الاصدقاء الثلاثة مع بعض. المهم مالكم بطوية مالكم بطوية القوا القبض عليها واعترفت بالقصة بالكامل وتم احالتها للمحاكمة في سنة 2020. حتى ان في اول جلسة محامي سناء ما حضر، قام القاضي عصب وحط عليه غرامة لان ما حضر اول جلسة، ويعني ان ليش انك ما حضرت مع موكلتك، لانها زعلانة الموكلة في المحكمة تقول حق القاضي ان محامي طنش فيني وكذا ما جاي يدافع عني. حتى المحامي غرموه، والقصة الى الان شغالة يعني ما انتهت. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، هذه يعني مقبلات حق القصة اللي حصلت كذلك في البحرين، وانا جبتها بالطاري. يعني الله يسلمكم، في رجل ينقال له الشيخ او الاستاذ عبد الله المدني. عبد الله المدني معلم حاصل على البكالوريوس في اللغة العربية والإسلامية من جامعة بغداد عام 73، وهذا معروف جدا في البحرين وخصوصا في منطقة جد حفص. إنسان في قمة الأخلاق والروعة والكل يحبه. هذا عبد الله المدني كان أمين سر المجلس الوطني البحريني في عام 1974، وكذلك كان رئيس تحرير مجلة المواقف الأسبوعية وكان لها صيت. عبد الله المدني كان أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس التأسيسي مال اللي صاغوا الدستور البحريني عام 1973. يعني رجل تاريخ وإعلامي مخضرم بما أنه رئيس تحرير مجلة المواقف الأسبوعية. فأيامها في أول السبعينات عبد الله المدني كان إنسان يعني وطني شرعي سياسي، كل أطياف المجتمع اللي في البحرين يحبونه، لذلك كان يحارب أي طوائف أو أي منظمات يعني تكون مخالفة للنظام الوطن، يعني أو إنه يحاولون يفرقون بين الناس أو الفئات وكذا. كان من ضمن هال المنظمات اللي هم الشيوعية واليسار، وأنتم عارفين الشيوعية اللي انتشرت يعني وكانت في يعني قوتها في أول السبعينات. حتى إذا تذكرون قصة مشاركتهم اللي هم الشيوعيين في ثورة ظفار اللي في سلطنة عمان، اللي كانوا يحاربون ضد الحكومة العمانية وضد اللي هو البريطانيين اللي كانوا متواجدين هناك، طبعا بدعوة أنهم يبي يحررون سلطنة عمان. بعدين يعني تغير نظرهم يعني أو تغير وجهتهم بالموضوع هذا، كانوا يسمونها ثورة ظفار، تقدروا تقرون عنها. وكذلك هم اللي كانوا من أسباب انقسام اليمن، اليمن الجنوبي والشمالي، وكذلك كان لهم يعني عدة مشاركات يعني في دول خليجية حتى في الكويت في السبعينات، وإحنا ترى في شخصيات بارزة منهم أصبحوا بعد ذلك يعني أصبحوا نواب عندنا في مجلس الأمة ووزراء. يعني المهم هذه الشيوعية كانت يعني داخلة في البحرين بشكل قوي وعميق، وقاعدة تسبب بعض المشاكل. وعبد الله المدني، أستاذ عبد الله المدني الله يرحمه، كان يكتب مقالات ضد الشيوعية واليسار، ويحذر الناس ويحذر الحكومة منهم ويحذر العالم وكذا، كان مسبب لهم قلق. المهم احقدوا عليه، حطوه براسهم، هذا مو راضي يسكت، هذا كذا، كل يوم والثاني كاتب مقالة، كل يوم والثاني فاضح بعض المخططات اللي يسوونها كل يوم. قاموا هذول المنظمة اللي هم القاعدة الأساسية مالتهم وكلموا شخصين، واحد قال له أحمد مكي إبراهيم والثاني عبد الأمير منصور. أحمد مكي عمره 27 سنة، هذا من قرية الدية، وعبد الأمير منصور هذا عمره 24 سنة كذلك من قرية الدية. وهذول يعني مثل القيادة اللي موجودة في البحرين. هذول حرضوا ثلاث أشخاص. منو حرضوا؟ واحد ينقال محمد طاهر محمد المحاري عمره 19 سنة من قرية الدية، والثاني اسمه إبراهيم عبد الله المرهون عمره 25 سنة من قرية بوصبيع. بوصبيع أيوة بوصيبع بوصيبع عفوا بوصيبع إيه. والثالث اسمه علي أحمد حسين عمره 21 سنة كذلك من قرية الدية. هذول الثلاثة اطلبوا منهم القيادة الاثنين هذول ان يقومون بعملية اغتيال عبد الله المدني. الكلام هذا كان في تاريخ 18/11/1976، يعني تدرون متى؟ يعني قبل الحج بيوم واحد، قبل لا يسافر عبد الله المدني الى الحج بيوم واحد كان مجهز جنطته ومجهز اموره بيروح الحج المسكين. ويجونا تقريبا الساعة 11-12 بالليل. هذول الثلاثة اسألوا وين بيت عبد الله المدني؟ قالوا بجد حفص. وين بالضبط؟ قالوا المكان الفلاني. اسألوا، المهم راحوا، كان عندهم سيارة نوع داتسون حمراء صغيرة، راكبين فيها الثلاثة وقاعدين يفترون في منطقة جد حفص يدورون على بيت عبد الله المدني. مثل ما وصف لهم القائد مالهم هذا، ويروحون ويطقون عليه الباب، طاقين عليه الباب، السلام عليكم، عليكم السلام، طالع لهم رجال يعطيك العافية حياكم الله. قالوا له أنت عبد الله؟ قال إيه نعم، تفضلوا. قالوا معك، احنا شركة توصيل طرود وكذا، يعني من اللي تجي من برا، فاحنا شركة تسليم الطرود هذه، فجاية يعني مثل البضاعة وكذا نبي نسلمها لك. انت عفوا يعني اسمك الكامل شنو؟ يبي تأكدون. قالوا عبد الله حسين. قالوا نعم. لا احنا ما نبي عبد الله حسين، احنا نبي عبد الله المدني. قال لا لا انتم مضيعين. هم فعلا كانوا مضيعين، يبون بيت عبد الله المدني، رايحين حق واحد ثاني اسمه عبد الله حسين، هم هذا كان معلم، والظاهر اللي سأل يعني اللي سألوه عن بيت عبد الله المدني قالوا ان هذا واحد قال عبد الله المدني استاذ وكذا، فاللي عطاهم العنوان عطاهم بيت الاستاذ عبد الله حسين. كذلك هو معروف انه معلم وقديم، انسان فاضل يعني، لكن ما هو عبد الله المدني. فقال لهم امروا تفضلوا، ليش تبون يعني عبد الله المدني؟ قالوا احنا شركة توصيل وعندنا بضاعة لازم نسلمها لها طرد وكذا وكذا. قال ها اذا موضوع كذي ما في مشكلة. قال لهم بيت عبد الله المدني في المكان الفلاني، وصف لهم الوصف بشكل دقيق. قالوا يعطيك العافية، اركبوا سيارتهم الداتسون الحمراء وراحوا الى بيت عبد الله المدني. طقوا الباب، ضربوه، طلع لهم عبد الله. السلام عليكم، عليكم السلام، عفوا انت عبد الله المدني؟ قال ايه هلا حياكم الله. قالوا له معاك المباحث. نعم. طبعا عبد الله المدني بما انه رئيس تحرير وانسان ناشط سياسي وكذا، يعني رجل ما يخاف يعني، وعارف نفسه انه مو غلطان يعني، فلما قالوا له مباحث قال زين ايه حياكم الله، ليش جايين بهالوقت يعني؟ كان اتصلتوا علي وانا جيتكم، كان ارسلتوا لي احد بالنهار وانا جايين الحين الساعه 11-12 بالليل. قالوا ما يخالف، احنا نبيك الحين 5 دقائق 10 دقائق تحقيق ونرجعك. قال لهم لا زين خلوني، لابس يعني اللي هو قميص النوم يعني البدلة النوم هذه، ومجهز نفسه بينام الرجل. قالوا يعني امشي معانا 5 دقائق 10 دقائق بنرجعك. قالوا زي ما يخالف بدخل البيت ابي ابدل. قالوا لا لا لا لا لا 5 دقائق ما راح نطول معاك، نوديك ونجيبك، ما له داعي تدخل. قال زين خلوني اكلم الحجية اقول لها يعني زوجتي يعني اقول لها اني بروح معاكم. قالوا له يا ابن الحلال 10 دقائق بنردك، ما راح نطول، ما له داعي تقول حق زوجتك وتخرعها وكذا، ما له داعي تجي ويانا الحين، احنا نبيك بصفة مستعجلة يعني نحقق معاك ونردك. قال لهم يلا ماشي، والرجل واثق من نفسه يعني. المهم يوم توجهوا للسيارة داتسون، واحد فيهم من الثلاثة ركب مكان السائق، وقعد عبد الله المدني في الكرسي الخلفي. لكن في حركة استغرب منها، ان لما ركب قام ركب واحد على يمينه وواحد على يساره. قال ايش فيهم هذول يعني، كأنهم خايفين اني بهرب يعني، مو لهالدرجة عاد. المهم ويطيرون في وين، الى منطقة اسمها بر سار. منطقة سار هذه منطقة جميلة جدا، روعة صراحة. انا سبق اني كنت قاعد في البحرين، وهناك يأجرون نفس الخيول وكذا، وتقعد تفتر فيها، عندهم بيوت مثل بيوت الامريكان وكذي يعني، منطقة راقية جدا جدا. وهذول ترى اللي كان فيها الاستعمار اول، ف يعني اعتقد فيها الاجانب اول، فاختلطوا يعني البحرينيين تزوجوا اجنبيات وكذا، فتشوفون عيالهم ما شاء الله شقر وعيون خضر وكذا يعني، مو كلهم طبعا، لكن في بعضهم مغير النسل يعني. تحية حق اهل البحرين والله. المهم فودهم بر سار، انا اكلمكم بالسبعينات كانت بر ما في. عبد الله مدني لما شاف في الطريق اللي مودينا، ما هو طريق يعني مودينا الى مركز شرطه، ورجل من اهل البلد يعرف، فبدا يصارخ يا جماعه انتم من موديني وكذا ردوني، وشك فيهم، وشاف واحد يمينه واحد يساره، ويقوم اللي على اليمين ويطلع سكين كان مخبيها تحت، سكين كبيره والله حتى شفت لها صوره، ويغرسها بظهرها من الجنب. بدأ يصرخ وكذا، قال له واحد فيهم لا تذبح الحين، لا تقتله، نبي نحقق معاه. المهم قاعد يصارخهم كتفينا لين وصلوا للبر ومسلحين، نزلوا رجل ينزف، بدوا يحققوا معاه، وانت شنو قصتك مع الشيوعية، وانت ليش ضدنا، وانت كذا، حققوا معاه، وانت من اللي وراك واللي كذا. لما خلصوا التحقيق منه قاموا وطعنوا 17 طعنة، يعني طعنة أول و17 طعنة، وتوفى الله يرحمه، تركوه في البر وهربوا. زوجته يعني تنتظر يرجع، استغربت يعني ليش تأخر، بكرة الصبح وراه سفر، يبي يروح الحج، مجهز جنطتها غريبة، طالع ملابس البيت. قامت واتصلت على أخوه سليمان، شيخ سليمان. المهم استغربوا وانتظروا ليل الصبح ما جاء، قعدوا طول اليوم يدورون عليه، سيارته موجودة عند البيت، زين منو الأشخاص اللي جوه، إذا هم يعني مثلا تقولي شون عرفوا إذا زوجته ما تدري، أنا أقول لكم بعدين شون عرفوا. قعدوا يبحثون في المراكز الشرطة، في وين أحد ممكن يستدعيك مثلا من أي جهة أمنية، قاموا يدورون يبي يعرفون وش صاير، يمكن محجوز، بس ليش محجوز، على شنو، شنو التهمة، ما هم عارفين. المهم يتمر أول يوم، بالليل تم تسجيل قضية، وتدخلوا رجال الأمن بعد ما اكتشفوا أنه ما في أحد أصلا استدعاه ولا راح المكان، والرجل كان وراه سفر، وشخصية مثل عبد الله المدني يعني ما هو شخصية عادية يعني، لا سمح الله ممكن يكون حصل لك يعني شيء مكروه يعني. المهم قعدوا يدورون يدورون يدورون. اهل جد حفص الكل يحب عبد الله مدني لما عرفوا باختفائه وانه طلع بالليل وانه كذا قاموا يدورون. انتشر الخبر في المنطقة بالكامل، وصل الخبر حق منه؟ حق الاستاذ عبد الله حسين اللي الثلاثة هذول طقوا عليه الباب بالغلط بالاول. تذكر السالفة وراح قال حق رجال الامن، قال انا جوني ترى بنفس الليلة اللي اختفى فيها عبد الله المدني وضربوا علي الباب ثلاث اشخاص، وكانت يعني سالفتهم ان عندهم طرد بريد وكذا، وانا حتى استغربت يعني في احد يوصل بضاعة بالليل؟ حتى لما جوني سألوني ما كانوا يدلون بيت عبد الله المدني، وانا اللي دليتهم، ترى هم جوني البيت على بالهم انا عبد الله المدني، بس انا اسمي عبد الله حسين وانا كذلك معلم مثله يعني، فيسمونه استاذ عبد الله واستاذ عبد الله. قالوا بس تعرف ايش قالهم؟ قال لي اعرف ايش قالهم. قالوا له تعال، ويودونه مركز الشرطه ويطلعوا له صور المتهمين اللي اصحاب السوابق. تعرف احد فيهم؟ قال لا ما ابد ولا واحد فيهم. متاكد؟ قال متاكد مليون بالميه، اشكالهم مميزه. قالوا زين شلون الحين في معلومه عندك؟ قال لحظه لحظه، في واحد فيهم من الثلاثه انا متاكد ان هذا الولد انا مدرسه. قال له شنو؟ قال اي نعم انا ادرس في المدرسه الفلانيه الثانويه، وفي واحد فيهم هذا انا كنت مدرسه قبل 7 سنوات. قال ممتاز تعال. ويروحون يجيبون اداره المدرسه، قالوا طلعوا لنا صور الطلبه اللي عندكم قبل 7 سنوات. طبعا مو كل مدارس عندها يعني ارشيف يعني يحتفظون صور الطلبه، يمكن في قليل يمكن ما في. المهم طلعوا له كل اللي قدروا عليه، قام يشوفهم الاستاذ عبد الله حسين يدور يدور يدور، قال ابدا ولا واحد فيهم. متاكد؟ قال متاكد مليون بالمية. قالوا زين تذكر معلومه شيء مني منك؟ قال ها لحظه شوي، سيارتهم؟ قالوا شيء. شنو سيارتهم؟ قال سيارتهم داتسون لونها احمر. يا سلام عليك، 76 لو تحصي عدد سيارات الداتسون اللي لونها احمر يمكن يطلعون 20-25 سيارة، خصوصا هالنوع هذا يعني، لان في نوع يعني من السيارات اللي كانت دارجة في ذاك الوقت، لكن داتسون ما كانت بشكل قوي يعني. قالوا داتسون وحمرة، تدري شلون؟ طلعوا لنا يا المرور كل السيارات اللي داتسون ولونها احمر، ولا فعلا يطلعون تقريبا 25 سيارة ويستدعون كل أصحاب هالسيارات ويجابونهم حطوهم في مركز الشرطة بطابور عرض، وخلوا من بينهم رجال الأمن علشان يعني هذا الشاهد اللي هو أستاذ عبد الله حسين يعني يتأكد لما يطلع المتهم ما يكون مشتبه. قالوا لي يلا دور هذول، الطابور الأول طابور الثاني طابور الثالث طابور الرابع طابور الخامس. شاف واحد قال اي هذا كان وياهم، هذا صح اللي كان يسوق السياره اللي شافه وهو يعني راح وركب مكان السائق. قالوا زين، خذوا المتهم هذا وحطوه في مجموعه ثانيه ودخلوهم مره ثانيه. قال اي نعم هذا. متاكد؟ قال متاكد. يمسكون الولد، تعال تكلم، انت جيت حق عبد الله مدني؟ قال لا مو صحيح الكلام، وحرام عليكم وظلمتوني وانا كذا. بعد ما عندهم لا كاميرات لا عندهم رقم لوحة عشان والله يتأكدون، يعني نسبة التأكيد بالنسبة لهم يعني 5%. هو يقول داتسون حمراء يعني شلون بيتأكدون اذا يمكن حتى مضيع بنوع السيارة؟ لكن قال خلونا نحاول، انا ما عندنا متهم ثاني والوقت مهم ومطلوب، نبي نعرف مصير الرجل. قاموا يضغطون عليه هذا، تكلم وزا وين كنت بالليلة الفلانية؟ وين كنت؟ قال أنا كنت مكان الفلاني وكذا. كلامه ما كان يعني يعطي تأكيد، شكوا فيه. قالوا لحبيبي تكلم. قال أبد أنا ما جيت ولا أعرف عبد الله مدني ولا أنا لي علاقة فيه، وأنا شبي فيه عبد الله مدني يعني. قالوا زين أوكي. قاموا يشيكون بسجله التاريخي، والمصادفة أن هذا الولد كان يدرس في نفس المدرسة اللي زميله اللي كان معاه يدرس معاه واللي كان يعرفه عبد الله حسين الشاهد. يوم شيك أول هذا في نفس المدرسة قالوا لحظة تعال تعال تعال، أنت كنت تدرس في المدرسة الفلانية؟ قال إيه نعم. قال اللي كان معاك كان يدرس معاه؟ أقول تكلم أحسن لك. يوم ضغطوا عليه وشاف إنه خلاص انكشف ويبطل جربه، قال أنا كان معاي فلان وفلان، وينهم؟ ولا فلان بيته وفلان بيته، ويلقون القبض عليهم. وين وديته عبد الله مدني؟ والله قتلناه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويطيرون إلى الموقع اللي أرشدوهم عليه، ولا فعلا هذه جثة عبد الله المدني. شنو قصتكم وكذا؟ قالوا احنا تبع الشيوعية واليسار، والمعلومات هذه يعني كانت تجينا من القيادة، يعني من القيادة اللي عندكم في البحرين فلان وفلان اللي أول شيء ذكرنا اسمائهم وألقوا القبض عليهم، صاروا عدد المتهمين 5. وتبدأ المحاكمة وانقلبت الدنيا وانكشفت سافة الشيوعية واليسار، وان عشان عبد الله مدني كان يتكلم ضدهم ومالكم بالطويلة. ويتم الحكم على الثلاث اللي نفذوا الجريمة بالإعدام، أما الاثنين اللي هم المحرضين تم الحكم عليهم بالمؤبد. وبالفعل في سنة 77 تم تنفيذ أول حكم إعدام بالرصاص، إطلاق النار بالرصاص في مجرمين في مملكة البحرين. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.